البخاري استخرج صحيحه 7000 حديث من أكثر من 600,000 حديث. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ ويحفظ مئات الألوف من الأحاديث الموضوعة المكتوبة الضعيفة. القضية ليست سهلة، القضية ملحظة ومبينة. ومن ثم فإن القول بأن أخبار الأحاديث لا يشتك فيها بغير الحقائق مراقب، فعهد الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة جماهير العلماء كلهم في منهجهم يقررون أن خبر الأحاديث إذا كان صحيحا، إذا كان صحيحا أي أنه ثابت بالإسناد الصحيح، ليس فيه علة، ليس فيه شذوذ، لم يتكلم العلماء فيه، فهو يفيد العلم، ومن ثم نأخذ به في باب العقيدة كما نأخذ به في أي باب من أبواب الأحكام الأخرى. وتصفر هذا لعله تأتي له هنا سبب أخرى. يعني نحرص على الأسئلة التي في الدرس ونكملها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. هذا أخ يسأل سؤال عن قضية استمرار الدرس، فيقول من المعلوم أن العقيدة لها أثر كبير في حياة المسلم، وحيث أن هذا الدرس من الدروس المهمة فلا نريد أن نختصر على 5 أسابيع لأن في هذا إخلالا بالكثير من عندي هذا الكتاب الذي أشرتم إليه، نرجو أن نطول هذا الدرس. سندرس إن شاء الله هذا الاقتراح، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: فمما جاء في آيات الصفات، أو فمما جاء من آيات الصفات، قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. والشيخ هنا بعد أن ذكر مقدمة جليلة في منهج أهل السنة والجماعة بيّن فيها وجوب السير على منهاجهم والتحذير من سلوك طريقة أهل البدع المخالفة لطريقتهم، وذكر أقوال الأئمة كالأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وقبلهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذكر بعد ذلك القصة التي وقعت في زمن الواثق في محنة القول بخلق القرآن، وكيف أن ذلك الشيخ استطاع بعون من الله وتوفيقه أن يرد على منهج المعتزلة في هذا الباب، حيث رد عليه ورد عليهم بمنهج أهل السنة والجماعة القائم على أن هذه الأمور المتعلقة بأسماء الله وصفاته لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان من القرون المفضلة قد جهلوها. لا يمكن أن يكون هذا. ثم يأتي بعد ذلك أفراح الخرامطة والمتأثرون بالفلاسفة والسائرون على المناهج العقلية بتأويلات وتحريفات متعددة ليكونوا هم العالمين بها. والأمر يتعلق بأمر غيبي، بأمر غيبي لا مجال بالعقل فيه، ألا وهو إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما ورد في ذلك من أخبار. فبعد أن قدم الشيخ لهذه المقدمة بدأ يذكر أمثلة، فقال رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات، وسيأتي بعد قليل يذكر أحاديث الصفات. ويلاحظ هنا أن ابن قدامة لأنه كان متأخرا لم يذكر بعض الصفات مثل صفة العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر، لأن هذه الصفات السبع ليست الجملة بين أهل السنة والجماعة وبين كثير من العلماء المنتسبين في ذلك الوقت إلى الإمام الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو حتى أحمد بن حنبل من الأشعرية والماتريدية، لم يكن بينهم خلاف في الجملة في إثبات هذه الصفات، ولهذا لم يستشهد بها ولم يذكرها. وإلا فإن هذه الصفات لله سبحانه وتعالى هي من الصفات الثابتة، والشيخ أراد أن يذكر نماذج، ولهذا قال: فمما يثبته أهل السنة من الصفات، فهو ذكر نماذج منها، لكنه ذكر من الصفات ما وقع فيه خلاف. فذكر أول صفة وهي صفة الوجه لله تبارك وتعالى، واستشهد لها بآية من القرآن وهي قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد وردت صفة الوجه في آيات كثيرة: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. وأيضا ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، فقال: أعوذ بوجهك. ثم قرأ: أو يلبسكم شيعا، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه أهون. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بوجه الله تعالى. ولهذا ورد في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه حين زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، وجرى بينهما ما جرى، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إلا أجرت عليها. وحديث وصيته في كل مال ونصفه وثلثه، قال: وثلثه كثير، معروفة. المهم أن الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على أن الله سبحانه وتعالى له هذه الصفة التي هي صفة الوجه. وصفة الوجه نثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، لا نتأولها ولا نعقلها ولا نشبهها ولا نكيفها، وإنما نثبتها كما أثبتها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هنا ونحن نتكلم عن صفة الوجه لله تعالى، أحب أن أقف وقفة قصيرة تتعلق بتقسيم الصفات، لأن بعضهم يقول صفة الوجه واليدين صفات خبرية، وصفة العلم والحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر يسمونها صفات عقلية، هذه خبرية وهذه عقلية. وأحيانا يقولون صفة الوجه واليدين والحياة والعلم والسمع والبصر صفات ذاتية، وصفة الرضا والغضب والاستواء والمجيء والنزول والإتيان صفات فعلية، أي أنها متعلقة بفعله بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وهذه التقسيمات لم تكن معروفة بهذا الشكل لدى السلف الصالح رحمه الله تعالى، ولهذا تجدهم يثبتون جميع ما ورد من الصفات دون أن يفرقوا بين صفة وأخرى، كما فعل ابن قدامة هنا، ذكر صفات عديدة لله سبحانه وتعالى دون أن يميز ويقول هذه خبرية وهذه عقلية وهذه ذاتية وهذه فعلية. ولهذا فإنني أنصحكم بقراءة كتاب التوحيد، آخر كتاب من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، آخر كتاب من صحيح البخاري عنوان له بعنوان كتاب التوحيد. وهذا الكتاب عظيم جدا حقيقة، من تأمل تبويب البخاري واستشهاده بالآيات ثم ذكره للأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في هذا الكتاب عجبا. ومن هنا فإن من تأمل تطويبات البخاري رحمه الله تعالى يجد أنه صار في ذلك أيضا دون أن يفرق بين اسم من أسماء الله ولا بين صفة من صفاته. فارجعوا إليه إما إلى متنه أو ارجعوا مع المتن إلى شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الغنيمان، فإنه شرحه في مجلدين كبيرين، وشرحه من الشروح الوافية المهمة، وشرح من قبله مثل شرح ابن حجر في فتح الباري أو العين في عمدة القاري أو السيوطي الذي لخص الشرحين في إرشاد الساري أو غيرها من شروح البخاري يستعين به الإنسان. لكن شرح الغنيمان لكتاب التوحيد الذي هو آخر كتاب من كتب صحيح البخاري شرحه جاء مبسوطا على وفق منهج أهل السنة والجماعة مع المناقشة لمن أخطأ أو انحرف في هذا الباب. المهم هو أن هذه التقسيمات إنما جاءت بعد ذلك، وإذا كان بعضها له حظ من المعنى فإن بعض الصفات فعلا خبرية مثل صفة الوجه أو اليدين لا يمكن أن نطلع عليها إلا بخبر الصادق، وبعضها خبري عقلي مثل صفة العلم لله سبحانه وتعالى والإرادة، فإن هذه الصفات دلت عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا دل عليها دليل العقل، لكن العمدة في الإثبات أولا إنما هو للنقل، لأن هذه متعلقة بأسماء الله وصفاته، لكن لا يمنع بعد إثباتها بالعقل أن ندلل عليها بعد إثباتها بالنقل أن ندلل عليها بدليل العقل إذا كان الاستدلال منهجيا وصحيحا. كذلك أيضا التقسيم بأن هناك صفات ذاتية مثل صفة الحياة لله سبحانه وتعالى وأن هناك صفات فعلية، هذا أيضا مما له حظ من المعنى وقد دلت عليه النصوص، فإن بعض صفات الله سبحانه وتعالى تتعلق بمشيئته وإرادته. فاستواء الله على العرش مثلا له دلالتان، دلالة العلو وهذه أزلية، لكن الدلالة الأخرى وهي الاستواء على العرش فهذه من صفات أفعاله فليست أزلية. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فاستواءه تبارك وتعالى على العرش بعد خلقه له، مثله نزوله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، كل هذا مما يتعلق بإرادته ومشيئته، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر لذلك. صفة الوجه لله سبحانه وتعالى نقف عندها لأنها نموذج لبقية الصفات، فنحن نثبتها ولا نتأولها. والذين انحرفوا في هذا الباب تأولوا هذه الصفة قائلين: إن وجهه هو ذاته، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته. وهذا تأويل باطل، لأن دلالة الوجه على الذات لا شك فيها، ودلالة الصفة على الموصوف لا شك فيها، وأن له ذاتا ليست كذوات المخلوقين لا شك فيها. لكن أن يقال إن معنى الصفة التي هي صفة الوجه لله سبحانه وتعالى هي ذاته ولا تدل على أن لله وجها يليق بجلاله وعظمته، نقول هذا هو الخطأ، هذا هو التأويل الخاطئ. بل يجب إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، يثبتون ولا يتأولون ولا يكيفون ولا يمثلون، وإنما يثبتون هذه الصفة لأن الله أخبرنا بها وهو أعلم بنفسه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها وهو أعلم بربه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فنحن نسير على منهاجهم، خاصة وأن سلف الأمة أجمعوا على ذلك. وقد يقول قائل: ولكن يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله. وقالوا إن بعض المفسرين من السلف قال: وثم وجه الله أي قبلة الله، أي قبلة الله. وظن هؤلاء أن قولهم قبلة الله إنما هو تأويل لهذه الصفة. ولهذا لما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العقيدة الواسطية التي هي عقيدة جامعة لمسائل عظيمة، وخالفه من خالف من أهل الكلام، قال له شيخ الإسلام ابن تيمية: أنا أمهلكم 3 سنوات، فإن أتيتموني بكلمة واحدة في العقيدة الواسطية تخالف عن السلف رحمهم الله تعالى ولا تخالف ما فيها فإنني أعترف لكم بأنني مخطئ، أو كلاما نحو ذلك. فبحث المخالفون له ودعوه إلى مناظرة حول عقيدته الواسطية في قصة ومحنة جرت له رحمه الله تعالى، ولكن الشاهد ما يتعلق بهذه المناظرة في ما نحن بصدده وهو صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى في مناظرته في الواسطية: فلما جلسنا، أي جلس الشيخ مع مخالفين من أهل الكلام وغالبهم أشعرية رحمهم الله جميعا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلما جلسنا قالوا لي، وكأنهم كانوا فرحين، لقد وجدنا عن السلف تأويلا. يقول: فانقدح في ذهني فقلت: لعلكم تقصدون قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا: نعم، نقصد هذه الآية، فإن بعض السلف قالوا فثم قبلة. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الآية ليست من الصفات، وما فسروه به بأن المقصود بها فثم قبلة الله حق، لأن الآية جاءت في سياق بيان ماذا؟ في سياق بيان القبلة: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا أي أينما تتجهوا بوجوهكم وتعبدون الله سبحانه وتعالى مخلصين في صلاتكم فثم قبلة قبلة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن سياقة الآية دال على هذا، لكن يبقى في الكلام بقية، ألا وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر من كتبه احتج بهذه الآية وأثبت منها صفة الوجه لله تبارك وتعالى. فكيف ذلك؟ نقول: نعم، الاحتجاج بهذه الآية على إثبات صفة الوجه لله صحيح، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه الأمور، لأن هذا ستجدونكم أنفسكم محتاجين إليه في بعض القضايا التي هي متعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. كيف تكون هذه الآية حجة؟ هذه الآية صيغت مساق بيان القبلة، لكن لا يعبر عنها بنسبة الصفة إلى الله إلا ما صح أن يكون صفة لله، إلا ما صح أن يكون صفة لله. إذن قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، نقول المعنى يدل على كذا، لكن أيضا لأنه قال وجه الله ما أتى بهذا التعبير إلا وأن الله سبحانه وتعالى له وجه يليق بجلاله وعظمته. فهمتم الصدور؟ واضح؟ إلا وأن الله سبحانه وتعالى له وجه يليق بجلاله وعظمته. ولهذا اختلف السلف رحمهم الله تعالى مثلا في بعض الصفات، مثل صفة الجمل، أن تقول نفسا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فبعض السلف قال: نأخذ منها إثبات صفة الجنب الله. بعضهم قال: لا، صياغة الآية تدل على أنها على ما فرطت في حق الله وطاعته، ولم تأتي هذه الآية لبيان الصفة. وكلا القولين فيه محق أو ليس فيه محق؟ نعم، كلا القولين فيه حق، لأن الذين قالوا نثبت منها الصفة قالوا: نعم، نحن نعرف أن سياقة الآية على ما فرطت في حق الله وطاعة الله، وهذا واضح الدلالة جدا. ولو أراد إنسان أن يشرح هذه الآية وقيل له: ما معنى قول تلك النفس التي تتأسف يوم القيامة على ما فرطت؟ ما معنى قول الله تعالى شكاية عنها: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله؟ لفسرها بأنها تتحسر على ما فرطت في الإيمان بالله وطاعة الله والصلاة والعبادة وغير ذلك، ويكون تفسيره صحيحا. لكن من قال إنه يؤخذ منها صفة، من أين أخذ؟ قال إنه لا يتحرك بالنسبة لله سبحانه وتعالى إلا بما يصح أن يوصف الله به، إلا بما يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى به. ومن ثم فقال على ما فرطت في جنب الله، تدل على المعنى الذي دلت عليه سياق الآية. وأيضا نستفيد منه أن لله جنب يليق بجلاله وعظمته، ولا فرق بين الجنب والساق والقدم والرجل والوجه واليدين والعين، وهذه الصفات كلها دلت عليها أدلة صريحة صحيحة، بعضها في كتاب الله وبعضها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وصفة اليدين لله سبحانه وتعالى أيضا مما وردت أدلته نصا في كتاب الله تبارك وتعالى، مثل هذه الآية التي استشهد بها الشيخ، ومثل قول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ومثل قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ألفاظ البخاري يد الله ملأى، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. السحاء كثيرة الصب، سحاء الليل والنهار. فقوله يد الله ملأى هذا يدل على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وأيضا حديث يقبض الله السماوات بيمينه والأراضين بشماله على رواية مسلم، وأيضا حديث الشفاعة حينما يأتي الناس إلى آدم ويقولون له أنت قد كرمك الله، فيقولون له وخلقك الله بيده، وخلقك الله بيده. فهذه دالة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. والنصوص الواردة في مثل قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك تدل على صفة اليد، كما في أيضا حديث الشفاعة وخلقك الله بيده. وقوله مما عملت أيدينا لا تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه وهو المعظم لنفسه والمعظم لصفاته، أو يقال أقل الجمع إثنان فتتفق آية مما عملت أيدينا مع آية بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والمخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه من المعتزلة وكثيرا من الأشعرية والماتريدية يقولون إن اليد بمعنى القدرة، وأحيانا يفسرونها بمعنى النعمة. وقولهم هذا مخالف لمنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، لأنه تأويل لم يدل عليه دليل، والسلف رحمهم الله تعالى أثبتوا هذه الصفات، أثبتوا رحمهم الله تعالى هذه الصفات ومنعوا من تأويلها. ولكن في صفة اليدين لله جاءت النصوص بدلالة قاطعة تمنع من التأويل، وإني والله حتى هذه اللحظة أعجب كيف جرأ أولئك العلماء الفضلاء على أن يتأولوا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نص صريح واضح لا يمكن التأويل، يداه نعمتان، ما خلقت بيدي بنعمتين بقدرتي بيدي وقدرتي، لا يمكن. نص صريح في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، ولهذا فإنني أقول، وكما قال من سبق من أهل العلم، إن تأويلهم لهذه الآية لا وجه له، لا وجه له حتى من دلالة اللغة العربية. قد يكون بعض التأويلات الأخرى وإن كان باطلا له وجه في اللغة العربية، لكنه تأويل باطل. لكن تأويلهم لليدين تأويل لا وجه له إطلاقا في اللغة العربية. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، جاءت العبارة وجاء التعبير قاطعا في هذه المسألة، فقال أولا خلقت، فأضاف الفعل إلى نفسه خلقت، وعبر بلفظ الخلق، والخلق له دلالته الخاصة، ثم قال بيدي وأضافها إلى نفسه بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ثم جاء معبرا بلفظ التثنية. كل ذلك دال دلالة قاطعة على أن تأويل هذه الآية باطل. وإذا تبين بطلان تأويل هذه الآية فإنه دال على أن تأويلات أخرى لا دليل عليها، حتى ولو كان أحيانا لها وجه بعيد من اللغة، إلا أنه يدل على أن منهجهم في التأويل منهج غير صحيح. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذا في إثبات النفس لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. وورد أيضا ذلك في أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده، إيش بقية الحديث؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، ورضا نفسه ومداد كلماته. وأيضا ورد في الحديث الصحيح الآخر المشهور: يا عبادي، حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذه الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على إثبات هذه الصفة، وأهل السنة والجماعة يثبتونها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. لكن ينبغي ألا يفهم منها، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن لله نفسا منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، كما يقال بالنسبة للمخلوق. بالنسبة للمخلوق يقال عنه إن له جسد وله روح تسمى نفس، فيقولون خرجت نفسه، يعني خرجت روحه. فقول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لا يفهم منها أن لله صفة منفصلة عنه، كما قد يفهم بالنسبة للمخلوق. وهذا هو الذي أيضا يدل عليه النصوص، فإن النفس هنا دال على الصفة وعلى ذات الله سبحانه وتعالى التي لا تشبه ذوات المخلوقين. فقوله سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي، أو يحذركم الله نفسه، أي يحذركم ذاته المتصفة بصفاته، ذاته المتصفة بصفاته، وليس هناك ذاتا منفصلة اسمها النفس كما قد يتوهم البعض. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر صفة أخرى فقال: وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك، وقوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وهاتان الآيتان دالتان على صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، وهما من الصفات الفعلية التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، كما يليق بجلاله وعظمته. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، صفة المجيء، ويثبتون صفة الإتيان لأن النصوص دلت عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في أكثر من آية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام. وفي آية أخرى: إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. فقوله يأتي ربك أو بعض آيات ربك دليل على بطلان من تأول ذلك، لأنه ميز بين إتيان الرب وإتيان الآيات. ولو كان إتيان الرب هو إتيان الآيات أو بعض عباد الله أو نحو ذلك كما يقول المتأولة لما ذكره هنا وميزه، لما ذكره هنا وميزه، هذا واضح الدلالة. والمخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة يقولون: وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، يأتي ربك أي يأتي أمر ربك، أو يأتي ملك من الملائكة أو غير ذلك. وهذا كله من باب التأويل الباطل، فإن هذه النصوص ومنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قد دلت على أن الذي يأتي هو الله سبحانه وتعالى، وأن مجيئه وإتيانه كما يليق بجلاله وعظمته، لا يلزم منه لوازم النقص التي نعلمها عن المخلوقين. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الطويل المتعلق بيوم القيامة: حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. أتاهم رب العالمين نص صريح أن الذي أتاهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. أما تأويله بأنه أمر ربك أو نحو ذلك فهو مخالف لهذه النصوص الصريحة الدالة على أن الذي يتصف بها هو الله تبارك وتعالى. بعض المتكلمين تأول مثل هذه الصفات وقال إنه لا يجوز أن نثبتها لله سبحانه وتعالى، لأن الصفات الفعلية التي هي المجيء والإتيان والاستواء والنزول والغضب والرضا، هذه الصفات يلزم منها حلول الحوادث بذات الله تعالى. ومقصودهم بحلول الحوادث أن كل جسم، طبعا هذا الكلام عام، كل جسم هكذا يقررون حلت فيه الحوادث والتغيرات، سواء كانت هذه الحوادث إما ثقب أو مرض أو نقص أو نحو ذلك، أو كانت أفعال مثل حركة وتلون وغير ذلك، أنه يكون حاجة. فكل جسم حلت فيه هذه الأشياء فهو دليل على حدوثه. واستدلوا على حدوث العالم بهذه القاعدة، فقالوا دليل على أن العالم حادث وأنه غير أزلي، وأن كلام الفلاسفة بأن العالم قديم باطل، هو أن هذا العالم فيه متغيرات، شمس وقمر وكوكب وأرض وفيه متغيرات. هذه المتغيرات تدل على أنه حي. وبعد أن قرروا هذه القاعدة واحتجوا بهذا الدليل وردوا به على الفلاسفة وظنوا أنهم قصموا ظهور الفلاسفة القائلين بقدم العالم بهذا الدليل، انتكس عليهم هذا الدليل لأنه دليل ضعيف فيما عندهم من حقيقة. فقيل لهم إذا قلتم إن هذا الدليل صحيح إذن الله سبحانه وتعالى أيضا متصف بهذه الصفات التي هي أنتم تسمونها حوادث. الله لم يكن مستويا على العرش فخلق العرش ثم استوى على العرش. الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. الله يجيء يوم القيامة. إذن هذه كلها يلزم منها متغيرات ويلزم منها الحركة، وهذه صفات الأجسام. فهمتم وجه الاعتراض؟ فعلا هم لما قيل لهم بهذا الاعتراض قالوا إذن ننفي عن الله الصفات الفعلية، وهذا في الحقيقة أمر عجيب جدا. والمشكلة أن هذه القضية نشأت منذ زمن قديم قبل الأشاعرة وقبل الماتريدية، أي أنها نشأت منذ عهد ابن كلاب الذي كان سابقا قليلا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن ابن كلاب لما جاء وجد الناس على طريقتين، الناس في عصره على طريقتين، طريقة أهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات دون أن يفرقوا بينها، بين صفات الذات وصفات الفعل الخبرية وغير الخبرية، صفات المعاني صفات الذوات، بينه لا يفرقون بينه ويثبتون الجميع لأن منهجهم واحد ولا فرق بين الصفات. والقسم الثاني هم الجهمية المعتزلة الذين ينفون عن الله جميع الصفات، لا يفرقون بين العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والعلم والخبر والعلم والوجه واليدين وغير ذلك، فينفون عن الله سبحانه وتعالى جميع الصفات. ونظرا لأنه دخل في باب من أبواب علم الكلام وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل، فهو مسألة دليل شذوذ العالم واقتناعه بذلك الدليل الباطل، نظرا لذلك فإن ابن كلاب أتى بمذهب جديد جمع فيه بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، فأثبت لله الصفات لكن نفى عن الله ما يتعلق بمشيئته وإرادته، بمشيئته وإرادته. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى توضيحا له في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. لكن المهم هنا أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يثبتون لله المجيء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، ويقولون أنها صفات أفعال، فمجيئه إنما هو بمشيئته وإرادته. جزا الله فضيلة الشيخ خير جزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع الشريط الثاني. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11,303.